بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تيقن موته ومضى الحياة وشد الحياة وجعل على بطنه من آب أو غيرها، فإذا أخذ في وسطه أو في غرفه سكر بعضه، ثم يرفع ظهره وعقر رقيقا، ثم يلف على يديه أو يلف على يديه دقة فينجيه بها، ثم يوضئه ويوزعه. ثم يوضئه ثم يغسل راسه ورجله بماء وسدر، ثم يشق الايمن ثم الايسر، ثم يغسله كذلك مره ثانيه وثالثه. يمره بكل مره يده، فان خرج منه شيء غاب له وسده بالقرب، فان لم يستمسك فبقيه حرم. ويريد قوته وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. ثم يمشكه بثوب ويجعل الطيب في مواضعه ومواضع جلوده، وإن غيره كله كان حسنا ويجمع أكثاره، وإن كان شريره وأخباره طويلة أخذ منه ولا يستعرض شعره. والمرأة تضافر شعرها ثلاثة قرون ويبدل من ورائها، ثم يكفل في ثلاثة أكواب كبير ليس فيها قميص ولا عمامة تزر بإزرارها، وإن كفل في قميص وإزرار وإزالة فلا. والمرأة تكفل في خمسة أكواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وحق الناس كرسي وصلاة عليه ونبي وطيبه بذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب كالأقرب من العقبات، وأولادات كرسي المرأة كالأم ثم الجدة ثم الأقرب كالأقرب من ثانية، إلا أن الأمير يقدم بالصلاة على الأرض ومن بعده. الصلاة عليه تكبر، بدأ في صلاة الجنازة. احنا عندنا ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل ما بعد الوفاة مباشرة وقبل الغسل، دي مرحلة. وبعدين مرحلة الغسل، وبعدين مرحلة الكفن، ثم بعد ذلك مرحلة صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك مرحلة القبر. فنقول مرحلة مرحلة. أولا بالنسبة خلاص احنا بقى الكتاب من عند الكتاب معايا في الأحوال اللي أنت المفروض أنك تقوم بها. دلوقتي أنت حفظت ميتة. طبعا الكتاب ده جيد جدا بس هنتكلم فيه كم زمان يعني يأخذ أكثر من 10 محاضرات تقريبا إذا أردنا أن نفرق إلى النوم. ولكن أنا سنكتفي بما ذكره المصنف ومن أراد أن يتوقع بذلك وما يكفي ذلك أحكام الجنائي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو كتاب جيد ونافع ويعني نافع في بالي كتاب أحكام الجنائي للعلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وله ملخص ملخص كتاب أحكام الجنائي وكتاب أيضا نافع جدا. دلوقتي انت موجود في حال اختبار شخص ما، ما هو المعنى هذا الاختبار؟ اولا دراسه مصادر عمل في حال اختبار الا ان يتكلم عنده الى الخلف وان يوسع له في اجله وأن يقرأ عنده القرآن ويكثر من ذكر الله تعالى والدعاء فإن الملائكة تحضره وتؤمن على الدعاء وذكر لا إله إلا الله أمامه يعني تذكر لا إله إلا الله ولا تذكره بها ولا تثقل عليه به أمامه كل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإن قالها فأمن به ولا تثقل عليه لأن بعض الناس ممكن يثقل على المريض لدرجة أنه يملها ويحصل عنده ملل وأنت لا تدري حال نفع الروح وما يكون فيه فلا تثقل عليه فإذا قال حتى يكون آخر كلامه أن الدنيا لا إله إلا الله فإن تكلم يسن أن تعيد ذكر أمامه حتى لا يكون آخر كلامه أن الدنيا لا إله إلا الله فإذا رفض طوله فأول شيء تغضب عليه أن البصر يتبع الروح فتغضب عليه لأن الميت لو تبع إليه يبقى شكله مخيف فتغضب عليه وتشد الحيل في شملة أو قماشة تربط من فوق رأسه إلى تحت أسفل الجسم لأنه لو تيسر وهو ذاك الحساب يصعب بعد ذلك الشهر وبيبدأ إشكالية في وقت التقسيم وبيبدأ إشكالية لمن يراه فتغمض عيناه وتشد العيال قال وجعل على ربي ملاءة وغيرها فإن الكلام ده ما مراده به مراده إن عشان الضغط ما يتقسش يجعل عليه شيء مثقف حتى لا يتم خبره وإن كان هذا ليس على الراجح مسؤولا وإن بدأ في رده خلاص ودي مرحلة بعد المتعة طول تغمض عيناه وتشد لحياة وأما أن نجعل على رده مساء أو غيرها لأن يلتفت تبصره هذا ليس مسؤولا ولا يتمحر. طيب لكن لو هيقول الوقت بين الوفاة وبين الوفاة والوفاة فيتم تلبية المقاصد كل شوية تكون تتحرك يديه ويديه لأن المقاصد تتيادى وبيضعف غزو مع تيادة المقاصد فإذا لم يكن هذا المسجد في الظهر أن يؤثر على الساعة 10 فتجد فتك واحدة فيسأل من الحضرة أن يلين مطافئه برفق يلين مطافئه برفق حتى لا يلبس فإذا خلاه على كثرة الغد جرد بثياب برفق ولين مع تبع عورته جرد ملابسه مع تبع عورته ولا يهم كثرة الحاضرين حوله في الغد بعض الناس تجد في غرفة الغد 10 إنما ينبغي أن يكون الوجود على قدر الحاجة 3-4 لا يزيدون عن 5 فينبغي أن يكون معلمين بالغد طبعا ينبغي أن يكونوا أمناء ينبغي أن يكونوا صالحين يهتم معهم لا ترى لا يتم التقصير إلا قبل الذنب بقليل حتى لا يخرج منه خالص وما يحصل من الناس هو مخالف للسنة أن الناس بتقدم يكون نفسه ربع ساعة من ساعة ونص من نفسه بعد ثلاثة دور يكون ساعة 10 ونص ويجلس في نفس الساعة عن طريق السنة فهو يأتي عن طريق مباشرة يغفر ويأتي عن طريق يصلى عليه هذه السنة قال فإذا أخذ بغفي سجي وتعوض يجرب بالثياب برفق وتستر عورته ويعبر بغفه عفرا خفيفا ترفعه كده قليلا ثم تعصره عفرا خفيفا ثم تلبس بيديك خفافا او تلف على يديك شنقه فتغسل عورتك وتنجيك لان بالعرض قد يظهر المبارك وينبغي ان يكون السبب من الكتاب وان يكثر من رش الماء حتى لا يتاذى الحوض ثم بعد أن يعطي بطنه بيت مرة ومرتين وثلاث ويتأكد بانقطاع الخارج يبدأ في خارج يوضئه أو يؤخر الوضوء أمر واحد إما أن يبدأ الوضوء بالوضوء وإما أن يبدأ الوضوء بالتوضيح فتغسل رأسه ولحيته وشقه الايمن شقه الايسر وتصبحه وتلينه ثم بعد ذلك استعمل ذلك الطهور والزيت الكرشي بعد ان تاكد من تنظيمه استبدا بعد ذلك توظف صعود الصلاه ثم طبعا لا تصل الناس بأمر ولكن تمسح على أمر فلا تصل الناس بأمر وإنما تمسح أمر ثم تصب الماء على شفته الأيمن ثم شفته الأيسر ثم تصب الماء على جسده مرة مرتين ويسمى في الحالة الثالثة شيء نظيف في كل مرة يحاول أن ينظف الخارج ثم يغسل الغدة الأخيرة يوضئه ويغسل الغدة الأخيرة ثم يبدأ فيها والعمل إن شاء الله تعالى إن شاء الله وقدر لو عندكم رجوع هنا ممكن نعمل عرض للغسل الشرعي والكفر الشرعي إن شاء الله أتكلم في الإخوان في هنا وفرونا فرصة في أي مكان ونعرف طريقة الغسل الشرعي والكافة الشرعي كاملاً حتى الدم وطريقة اللعنة وطريقة الإنسان كذلك عن المسابة بإذن الله. وإن من يفتى الله عز وجل يقول ذلك بعد جمعتين من الآن جمعة قادمة لا جمعة لا جمعة مسألة جمعة قادمة من بعدها لن تكون في مصر إن شاء الله سابقكم موجود من الآن كلها شكرا فضلوش فبعد عودتي إن شاء الله من العمرة إن شاء الله بإذن الله يكون في موجودنا في الأحضر ونعمل عرض تفصيل لطريقة الغد والتكبير وصلاة الجنازة ودفن الميت في الفرد إن شاء الله يكون أفضل المرء على هذا الحال في يا جماعة التقبيل تقبل ونظر إلى أن تتيقن نظرة ثم بعد ذلك الغد الشرعي هي الوضوء شو عارفين طريقة الوضوء من الجلالة كلام عليها نفس الطريقة بالضبط هتغسله الوضوء الشرعي توضئه ثم تفيض الماء على رأسه وتخلي الوضوء شعري ثم تفيض الماء على شقي الأيمن وشقي الأيضا ثم على بدنه كله تغسل رجليه ثم تجعل الوقت كثيرا شيء عظيم ثم على ذلك تمشيه من شبك وتنشئ بالله وبعد ما تنشئه بعد النشر الميت وتنشئ نشر الوقت بتبدا تحط الطين في مظاهره في اماكن الثنايات يعني هكذا في رقبته وفي مظافر وتحت ركبته لا بد ان تصدر العرض طبعا ما تصدرش شيء خفيف يا شيخ معانا اذا هو عين ما تصدر شيء مثقل حتى يكثر العرض امامك عند نزول الماء عليه ممكن كذلك ممكن ملايه ثقيله ونحو ذلك لان البذل الكوميك الكافي مع الكمل خفيفه وشفافه تشوف عملك ثم بعد ذلك يؤكد التقدير على مواطن السجود مواطن السجود مواضع السجود وان امر التقدير على بدنه كله فلا ويجمع اركانه يعني هو يجمع اركانه ولكن دار الحاله وهو قول جمهور الفقهاء ان الصلاه اربع حكايات فما ينفعش التهديد في وقت وسط لا يتقبل الظلم يكبر عليه سبعه وتعمل فتنه ثم ان زياده التكبيرات للعلماء والصالحين واصحاب القبر لكن بعد ذلك فينبغي الا نحدث فتنه لذلك لكن نقول من باب ايه؟ معرفه ان هذا جائز يعني يا جماعه من السنه ان يكون توبه الى نصف الساعه ويجوز إليك عليهما أكثر منك عليهما من إنذار طب إذا مررت السنة بإني الإنذار بتاعك فوقك عليه مباشرة بالبيضاء يجب أن تيجي تنفجرها بين الناس الحكايين لا تنطلق إلى نصف الساعة تمشي في الشارع تقول من السنة طب ما هي لا بأس فيها ولا حرج فيها ولا تروح بيها ضرر فما تتبعش الغرائب ما تشوفش الغرائب وتعملها هي دي لازم تستقبلها اولا يقول لك روح اعمل نفس الطالب الكتاب يقول لك طالب الكتاب فن يا اخي النظام سن من واجب تطبق سن يعني هل هي سنه وروضه هل هي واجبه لا من علمنا السنه ذلك قال في كنت في محطه القطار ولا تستطيع ان تقلع وتصلي على الارض فلا تسال على ذلك من باب التعليم لكن لو احسنت فتنه فلا ينبغي ان تفعل ذلك ومراعاه هذه الناس واجبه فينبغي فرض السنة السنن من غير أن تحدث فتنة ولا تهيئة لهذه السنة. فيكبر أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى أربع الفاتحة، وتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الثالثة يدعو للميت، وتكبيرة الرابعة يسلم. طيب، مسألة رفع اليدين مع كل تكبير، هذا هو السنة. طب المشهور عندنا في مصر أنه لا يرفعون إلا في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، لكنهم لا يرفعون بعد ذلك. والله الأمر في ذلك يكفي، لأن رفع اليدين إنما هو من السنة، فإذا حدثت فتنة فتدرك، ولكن السنة رفع اليدين مع كل تكبير. أما الجهر فلا يلتفت له إلا للإمام، جهر التكبير لا يلتفت إلا للإمام. في التكبيرة الرابعة بنعمل إيه؟ يسلم سواء دعا أو سلم، لكن الأصل أنه يسلم يكبر ثم يسلم. مفيش دعاء، لكن هو تعلم. فإذا جاء الإنسان الأشرار ولم يدرك القران كلاما سن له ان يذهب الى القبر فيستغفره ويجعله الى غيره الذي ثم يكبر عليه اربع مرات ولا يجوز الصلاه الا الصلاه الثلاثه في مقام لانه ليس فيها ركوع ولا يجوز ويا حسد لو قطعت ثلاثه اخره يذهب الى القبر ما يناله ويحبه في السنه ويصلي نعم افضل نعمل كده وخصوصا الناس يقول لك في حاجات جديده للسنه اتعلموا الصلاه اتعلموا ومن كان ذات الصلاه عليه صلى على القبر الى القبر كما من صلاه الصلاه والله اعلم انه يصلي فيها استقبل القبله نعم استقبل القبله استقبل القبله طبعا ويجعل القبر بينه وبين الجنه نعم صلى على النبي نعم تاتي بذكر القران الله تعالى قال وان كتبت الصلاه عليه صلى على القبر الى وان كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه اثنين بعد ما يدفع عن الناس وحط الصلاه من صلى على القبر هذا غير كلام صلاة الغائب هي حق الشفاعة ولديه صلاة الغائب لمن لم يصل عليه لمن لم يصل أما من صلي عليه فلا يسمى عليه صلاة الغائب إلا إذا كان صاحب علم أو قبر أو مكان بين المسلمين مثلا إذا مات الشيخ بلال رحمه الله الشيخ الألباني مشايخ وان كنا الكبار يجوز ان يصلى عليه صلاه الغائب وان صلي عليه اما عامه الناس اذا صلي عليه فلا يصلى عليه صلاه الغائب لم يحضر غيره الا واحد قليل مات في السعوديه او مات في بلد خليجيه او مات في ذلك او في بلاد المسلمين وصلي عليه وربما صلي عليه في الحرب يجوز الناس يصلوا عليه صلاه الغائب هذا خلاف السنه فلا صلي عليه خلاص إلا أن يصلى على قبره أما أن يصلى عليه صلاة الغائب فلا يصلى صلاة الغائب إلا على أهل الفضل والعلم ومن له مكانة في المسلمين. اللي بيصلوا على مثلا شهداء سوريا أو غزة هذا خلاف السنة. العلماء والفضلاء ويصلي عليه. نعم. أي لا شك أن الصلاة على أهل الفضل والعلم تذكير للناس بالفضل ومكانته لكن بذكر عمل الناس تصلي عليه ومن تعرض قدره لعدل الناس أو الخوف عليه من تقطع المشهور أو المختلف أو لكون مؤمن بين رجال أو رجل بين السبع أو مليان الناس يعني إذا كان هناك عذر يمنع من التقصير فإن التيمم يكون مقام والكذب إلا أن لكل من الزوجين شرط واحد كذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا بلغ معاقل المغسل بلغ من الأوقات وهي أم تقصير الشهيد الشهيد إذا بلغ معاقل لم يغسل ولم يصلى عليه لكن لو أنه مصيب ثم مات بعيدا عن المعاقل يعني في ثلاثة ثم فإنه مغسل لكن لو مات أثناء الصفات فهذا لا يغسل ولا يكفن بل في ثوبه الذي مات لكن يدفع عنه شهيد الأسلحة شيء وأما اليوم الذي عليه فلا قال ثم يلزم له الإجابة وإن كفن بغيرها فلا نعم لا يصلى شو لا الصلاة ولا لا يمزح عنه الحجارة هو لا والله جد الشهداء الشهداء الكريمة شهداء الأبرار هل يمكن يقول الشهداء اللي يمر في الإسرائيليين شهداء ده ما تصيب دول شهداء لا يصلى عليه شيء لا يصلى عليه شيء لا يصلى عليه طبعا يا جماعه عقيده الولاء والبراءه واقعه بينهم 咱们参拜了什么？咱们参拜了占卜的古兰当中的天牛。所有的天牛，两个人占卜，不过分。什么天牛呢？不言说的天牛。这个你不敢说的，那不是不例外的，我们并不表扬的，他们表扬的。我们从天牛的里面不例外做了一双假印，啊？这样，你们怎么说？说的，要不然我们的，那什么？哎呀，说的，我们这边说的，谁的干，谁的锅了，啊？我说的多少？不在意，这个是没错的。伢你们，这里有个牛粪跟谁好？这里有个牛粪，谁家的产地，谁的产地，过去那边，那个牛粪哪里？高人，我谁家的牛粪好？这个牛粪怎么能放在海里？والكل عليه ثلاثة والكل عليه ثلاثة لكنه لا يغفل ولا يغفل إلا في لونه أما بالنسبة للمشرك فالمشرك يغفل بماء وسكر ولا يلبس رقيقا ولا يغفل طيبا لا يغير ولا يكفف إلى لثوبه ولا يغطى رأسه ولا يخص بشعره ولا يغطى إلى المصر فإنه يوعى بيوم القيامة ملكه والالتحاق ذكر النيل في العين والفرق بين الشرط والدعم معلوم الشرط عبارة عن ركبة الصلاة أما العين فورد تحت الأرض ثم يصفر في باطنه الأرض ثم يوضع ويوضع عليه ثم يدور من الحكم فعلى فرده الباطن نعم لا يوضع يوضع عليه لبن أو خشب يوضع عليه يحط عليه لبن وبعدين تدخل الحكم تدخل ثم لا يجوز أن يكون الخبر أكثر من شيء لا يجوز أن يكون أكثر من شيء بعض الناس قبورهم فوق الإيه؟ فوق الأرض لا يجوز إلا أن يستحيل الخبر بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا ما بعد قال ويستحب لكم الميت في العبد ويكتب عليه الدين الذي هو طول الليل نصا كما قلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن فقط الاجر الاجر اللي هو الثوب الأحمر اللي هو المشروب ولا تنظر ما يليق مسافة النار وليس هذا بشعرا ولكن من باب التباهي فقط وليس بحرف ولكن هو مطلوب قراءة التنظيم كره مثلث ولكن لو أنه كم يوجد الزكاة فليس ليس هناك أي نعم قال لو انتحرت تعبير سؤال الميت التعبية أما ما يصنع من الوقوف سقوط على باب الجبان ونحو ذلك هذا ليس مقصودا لكن يعد الميت سواء في بيوتين أو في مسجد أو في الشارع أو في أي مكان والمتابع عليه غير مفروض إن لم يكن معه نفس ولا نزاع لكن لا يجتمع بتلقي العبد وما يحضر من النفقة سوى الفرد والقيام يقولون واستخدام قاعدة الأخرى وضي ذلك من ممكن لا يجب أن يقوم بالحياة بالحياة اشتراك على اشتراك الآن هذا الاشتراك بالحياة ولا يجب أن يقوم بالحياة والله إن الله يجب أن يقوم بالحياة لو كنت من المتابعة لذلك ولكن في الظهور الرجال الذي قلت ما يكون عن ديار الظهور ألا تذكروها فإنها تذكركم الآن ولقوله إن مر بها أو زارها فلم أعرف أن ذلك قوم مؤمنين وإن إن شاء الله يحبون الله ويكفرون أجرهم ويمثل عذابهم ربنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية وأي مصيبة فعلها ونعمت وبال إليه مسلم معه ذلك كما قال الصدقات الجارية أول الصدقات الجارية من ذلك وتحفيظ القرآن للذين تولوا زيارة النساء الشهور مختلف فيها من أهل العلم فإنما أحمد يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تقرر المنصب القول الذي حصل عن الله جوهرات القبور مثل النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء على الجمهور على أن إكثار الزيارة بين المشاكل للمرأة يعني بين الزوارات تصير المبالغة مشاكل للمسلمين وأما حديث جعل الله ذلك رجل القبور وفي المبعين ألا تذكرون أن تشمل الرجال والنساء؟ قال الإمام أحمد أن تشمل الرجال بعد كل الأمر بعد الحرب تقول إذا ما كان فيه قبل الحرب على الطريق فالجمهور على جوانب زيارة في مثال قبول الضوابط الشرعية وعلى المخالفات والإمام أحمد منع زيارة قبول النساء فقط وهو قول في وجاء خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن الله تعالى أعلم لكن أمر الله عز وجل في وقت كيف في رجال وتنفرد بالقول الشرعية تكون معها محرمة ولا تلتزم بالسنة في ذلك الله تعالى نعم الشهر هو من فيه مرض الإنسان والجدل والذلك الأشياء التي لا يصلح معها وتعتبر أمراض تمنع الوصول إليها. فالطيب المجد في بالنسبة للجاهلين هذه من سنن النظارة وليس من سنن المسلمين فسنن النظارة أنهم يكتبون فيها ولدين وأن المسلمين فلا يلتفون إلا بالجلود والقبور أما الثوابين وغيرها فلا يجوز ولا يجوز أن تتشابه بها أيضا في ذلك الله تعالى عنه وينبغي كشف خشبة الحمل وعدم تغطيتها حتى لا تتشابه بالنصارى الطبيعية نحن قلنا اللحم فقط لأنه يشكل العمل اللحم بأحفر في الأرض الشرق بحر الأرض غرفة تحت الأرض ليه غير مقر الثاني أما اللحم فيدخل شرق في الأرض ثم يبني في أسفل وينبع في الجدار فتحة يلام لينور فيها الليل ويفضل فيها ثم يقع عليها ثم يعني برد الذي يفضل كل شيء بناء فالشرق بناء أما اللحم فهو أخذ من جانب القلب ووضع عليه في وراسه الذي عليه ثم تدخل أو تملى هذه الفقرة بالقرآن. بالنسبة للرجال الحامل لا يغطى. نعم. الحامل بالنسبة للميت لا يغطى للميت. بالنسبة للمرأة